كل الأشياء نجس، حتى الحمار نفس الشيء، أن لنجس كله نجس. نعم. وهل لسماحتكم من نصيحة لاقتناء الكلاب داخل البيوت؟ نعم، الكلاب ما ينبغي للإنسان أن يقتنيها داخل البيوت أو خارج البيوت. والنبي عليه الصلاة والسلام قال من اقتنى كلبا، ثم استثنى ثلاثة، من اقتنى كلبا غير كلب صيد أو ماشية أو زرع نقص من عمله كل يوم قيراط من الأجر بمصاحبة الكلب. وهذا الحقيقة بعض الإخوان وبعض المسلمين يقلدون النصارى الذين يسكنون يربون الكلاب ويعتنون به ويغسلونه ويدخلونه وتدخل محلاتهم وتطأ فرشهم وتأكل مما يأكلون وتلغى بأوانيهم اللي يستعملون وكذا، هذا ولا نصارى. لكن الغريب من المسلم اللي يقلد النصارى مثل هذا، يشوفهم يلعبون على الكلاب ويأخذونه ثم يحط له كلب، ربما يرزه بسيارته ويحط له متسانم بالسيارة وطلع راح بمعه ونجابه معه، وهذا محرم والعياذ بالله. والنبي يقول من اصطحب كلبا غير الكلاب الثلاثة اللي أباحها النبي للحاجة نقص من عمله كل يوم قيراط. هذا ما ينبغي للمسلمين أن يقلدوا الكفار في مثل هذه الأمور. العلماء اختلفوا في كلب واحد وهو غير كلب الصيد وغير كلب الماشية وغير كلب الزرع. النبي يحط كلب يحمي زرع ولا تأكله البهائم، ويحط كلب يحرس غنمه عن الذئاب، ويأخذ كلب للصيد يصيد به، هذا مباح أباح والله سبحانه. لكن في شيء حدث في آخر هذا الزمان أن بعض الناس بعض البلدان والعياذ بالله ما عندهم أمان ولا عندهم الأمن الموجود في الحمد لله مثل ما هو عندنا، فتجدوا مثلا كل يوم وبيت كامز عليه فئة من اللصوص وربما قاتلين صاحبه وفسالتين اللي بوه أو ما يقتلونه، يقوم واحد ويصوب مثلا الفرد على رأسه أو العياذ بالله مثل ما يفعل في بعض البلاد مثلا الساطور يحطه فوق رأسه ويقف عليه ويقول انت حركت ضربتك، ويخلي بقية العصابة يأخذون ما بالبيت يأخذونه ويطلعون. فلما حدث هذا في كثير من البلدان جعل الناس يأتون بكلاب بالبيت تحس البيت، فصار الخلاف بين العلماء، قالوا هل يجوز مثل ذا أو ما يجوز، هذا له صيد كلب لا صيد ولا كلب يحرس غنم ولا كلب يحرس زار، هذا يحرس. فبعض العلماء قال يجوز لأنه يحرس شيء أغلى من هذه الأشياء، يحرس الأعراض فيه نسا، ربما يجوا الناس يبون النساء فهو يحمي أعراضها النساء، وأيضا يحفظ الأموال، ولو دخل اللص صار ربما قتل صاحب البيت وسرق ماله وربما فجر بأهله، فهذا من باب أولى أنه يجاز. فبعضهم أباحه وقال يجوز مثل ما جاز حماية الزرع والزرع مال وحماية الغنم والغنم مال، فكذلك يجوز هنا الحفظ المال اللي في البيت وحفظ الزرع، فبعضهم أجازه وبعضهم توقف. فكيف شيء ما له لزوم بس إنما هو هذا التسلية وأنه يلهوبه، كلب ما ينفعه بشيء يأخذه ويشيله ويحطه ويرسبه معه بالسيارة ويذهب ويجي وهو ما هو بنافع لا بحاميه بشيء ولا كذا، من هالكلاب اللي بس مجرد هؤلاء أناس لما انقطعت الصلة والعلاقة بينهم وبين أولادهم وبينهم وبين آبائهم سلط الله عليهم هذه الكلام ويربون الكلاب والقطط وكذا وكذا ويعطونه جزء من ماله، وتجده مدابس ليل ونهار يروح للبقالات يشتري له أكله وكذا كأنه طفل له وكأنه ذا، هذا والعياذ بالله من ضعف العقول ومن انتكاس الفطر. تجده مثلا إلى من ولد تم 18 سنة طرده أبوه قال يلا ولا يطب بيته، أول بنت لما 18 سنة يلا روحي دولي لزقس ولا تطبين علينا إلا أن أنت تجيبين نصيبس من أجرة البيت والأكل، ما يخاف جيبي نصيبس من الأجرة وكذا ويتي ولا يلا برا، ومع ذلك يجيب الكلب ويربيه ويحط له وكذا. ولذلك تجد في أوروبا وفي أمريكا وكذا بقالات مستقلة لطعام الحيوانات، لطعام القطط والكلاب وأنواع وأشكال، هم تجد معه كلب ورايح يدخل هالبقالة ويأخذ له مثلا أنا ما قال 50-60 ريال طعام هالقط، وربما أنه يشوف الناس ميتين جوع أو كذا أو الناس الفقراء ما يعطيهم شيء فيرتكبوا. فلا ينبغي للمسلمين يقلدون مثل هؤلاء، المسلمين له كيانه وله الحمد ماشين على شريعة سمحة وشريعة تحث على مكارم الأخلاق وتحث هذا الذي ينبغي للإنسان. أما هؤلاء والعياذ بالله قطعة نصر بأولادهم تم 18 خلاص ولد أو بنت خلاص اطردوا اطردوا عن البيت كأنه طرد له سلب، ويجي والسلب يجي ويكرمه ويحطه وكذا، ويبوه مثلا ولا منه تم 18 ما هم مسرون عن أهله ما توجوع وكذا، ربما أنه يقوم السنة والسنتين ما يدري عن والده ولا عن والدته، حتى أن الوالد مثلا يروحون عياله وكذا ويكون ما عنده شيء هو يروح يتشغل عند الناس، تجده بسبعين ولا بثمانين سنة يروح يشتغل عند الناس ما ينسكي بحديقة ولا كذا ولا الأشياء على ذا، وعياله يتنعمون ذا ما كان هو بلهم ولا كان بينهم سنة ولا شيء، إنه هذا ما تصف الإسلام. لكن حين مسلمين شوف تعاليم الدين، الله سبحانه وتعالى جعل حق الوالد بعد حقه، وقضى ربك لا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا أن اشكر لي ولوالديك إلي المصير، هذا ما يعرفونه أولئك أبدا. فلا ينبغي للمسلمين أنهم يقلدون هؤلاء الكفراء وتبعون مثل أعمالهم وكذا، ولكن لابد أن يقع هذا، لأن الرسول قال عليه الصلاة والسلام لا تتبعن سنن من كان قبلكم حذو القدة بالقضة حتى لو دخلوا جحر ذنب لدخلتموه. هذا هم يحطون بعض السيارات في نفس التصميم يحطون مسانا للكلب خلف المرتبة، فهذا ولا بعض المسلمين الله يهديهم يجوا من هالسيارة وحط كلبه وحطه وهو مسلم، لا تتبعون سنة، هذا يبي يقع لابد، لكن ينبغي الإنسان ينبه إخوانه ويحذر من هذا الشيء، وإلا الأمر ما إذن لله ما من تحيله. سبحانك اللهم وبحمدك استغفرك وأتوب إليك، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، استغفر الله.